الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منهج السبيل إلى أبواب الصلح، وتوقفنا تقريبا عند أبواب الصلح في القسم المتعلق بالصلح على إنكار، يليه مباشرة الموضوع الذي قلنا إنه يندرج غالبا في كتب الفقه تحت عنوان الصلح، وهو أحكام الجوار، أحكام الجوار أو حقوق الجوار. وقبل أن نستأنف مدارة هذه الأحكام الفقهية، يعني من المناسب أن نتوقف عند هذه القضية المهمة التي هي حفظ حرمة الجيرة. فإن يعني التشريع الإسلامي في هذا المجال يعني أتى بأمر متميز لا يوجد في غيره على الإطلاق. فحفظ حرمة الجيران حفظ حرمة الجيرة. فإن يعني التشريع الإسلامي في هذا المجال يعني أتى بأمر متميز لا يوجد في غيره على الإطلاق. فحفظ حرمة الجيران من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية ومن خصائص المجتمعات المسلمة، فهي ليست مجرد يعني حسن معاملة، وإنما هي عبادة يجب على المسلمين أن يؤديها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت نصوص الوحيين بالوصاية بالجار والإحسان إليه فمراعاة حقوق الجوار من أمهات الفضائل التي حث عليها الإسلام، وهو أحد ملامح النظام الاجتماعي الإسلامي المتميزة. ولا شك أن هذا الموضوع يعني موضوع في غاية الأهمية، لأنه لا يكاد يستغني عنه مسلم، لأنه ما من أحد إلا وله جيران، له حقوق وعليه واجبات يعني تجاههم. مما يؤكد أو يعني ويجعل هذا الموضوع من الموضوعات يعني الملحة، أن الناس الآن أصبحت يعني أصبح هناك تقصير شديد وملموس في جانب مراعاة حقوق الجيران، وبالذات في المدن لما اتسعت المدن والعمران أثر ذلك على العلاقات الاجتماعية بين الناس كما سنبين إن شاء الله تعالى. وشاع الانحراف نتيجة الحياة المادية والجشع والتحاسد وحب الدنيا والتكالب عليها، شاع الانحراف والتقصير الفاحش بين الناس في هذا الباب، وأهملت آداب مراعاة الجيرة. وآية ذلك أنك إذا استعرضت الخصومات في المحاكم أو في الأقسام أو في النيابة ستجد أن معظمها أو قسما كبيرا منها هو عبارة عن منازعات بين الجيران على أمور يعني تتعلق بما ذكرنا، وما ذاك إلا لضعف الدين وغلبة حب الدنيا والجهل بحقوق الجيران وعظم موقعها عند الله تبارك وتعالى. نبدأ أولا بذكر معنى الجار لغة. فالجار في اللغة يعني لفظة الجار تعتبر من المشترك اللفظي، يعني أن اللفظ واحد لكنه يستعمل لغة بمعاني متعددة. فالجار هو الذي يجاورك بيت بيت، يعني الجار المنافق الذي يلتصق مباشرة جداره بجدارك. الجار الذي يجاورك بيت بيت يعني الجار المنافق. وأيضا تطلق على الجار النفيح يعني الغريب، وتطلق على الشريك في العقار، وتطلق على المقاتم، وتطلق على الحليف، وتطلق على الناصر، وتطلق على الشريك في التجارة. أما الجار اصطلاحا فإما يراد به في الشرع الجار الغريب، وهو الذي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله والجار الجنب يعني الجار الغريب، أو يطلق أيضا شرعا على الجار المنافق، يعني الذي يلاصقك بيت بيت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. فهذا من استعمال الجار في الجار الملاصق، لأنه قال هنا أن يغرس خشبة في جداره، يعني معناه الجدار مشترك بينهما. إذن الجار هنا إما أنه المنافق، وإما أنه الذي لا يفصل بينهما إلا الطريق، يعني الجار المواجه ولا يفصل بينك وبينه إلا الطريق. يطلق الصلاح أيضا على كل من يصدق عليه الجوار وإن كانت داره بعيدة. فعلى هذا تستعمل أيضا بمعنى أعم من الجار الملاصق، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا صدقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية: إذا صدقت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم بمعروف. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله، فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهذا رواه البخاري. إذن قول إلى أقربهما منك بابا، مع أن السؤال عن إيه؟ عن جارين، فدل على أن الأبعد بابا أيضا يدخل فيه الجوار. فإذا كلمة الجار تشمل الملاصقة وغيره. وعامة النصوص التي جاءت في الشرع مستعملة لفظة الجار جاءت مطلقة، لم تقيد بالجار الملاصق أو بحد معين، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا رواه البخاري. الله سبحانه وتعالى قال أيضا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجعل اجتماعهم في المدينة كلها جوارا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فإذا يعني تأتي الكلمة بمعنى أعم من الجار الغريب أو الجار المنافق، وهي كل من يصدق عليه يعني وصف الجار. أما حق الجاري فهذا الباب اهتم به العلماء أيما اهتمام، وأفردوا له أبوابا في كتب الحديث وفي غيرها. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في صحيحه: باب حق الجوار في قرب الأبواب. وقال الترمذي: باب ما جاء في حق الجوار. وقال أبو داود: باب في حق الجوار. وقال النووي: حق الجار والوصية به. وغير من الأئمة يعني تكلموا في هذا الأمر. أما حق الجار اصطلاحا فهو امتثال الوصية بالجار. حق الجار اصطلاحا هو أن تمتثل أمر الشرع الشريف بالوصية بالجار بإيصال ضروب الإحسان إلى الجار بحسب الطاقة. فإذا حق الجار هو امتثال الوصية بالجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما احتاج إليه إلى غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واسم الجاري يشمل المسلم والكافر. وهذه الحقيقة في غاية الخطورة، لأن بعض الناس قد تظن أن في كلامنا على حق الجار الكافر أو حتى الفاسق، أقصد الفاسق أو حتى الكافر، إن في الإحسان للجار الكافر أو الفاسق تنازل عن الدين. لا، ليس في هذا تنازل عن الدين، بل هو من صلب الدين، حسن الخلق مع الجار وأداء حقوق الجار حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، فالجار له حق حتى ولو كان كافرا. وكما قلنا مرارا، هناك فرق بين البر والإقساط وبين المودة والمحبة. المودة والمحبة عمل قلبي، وهذا لا يصدر عن مؤمن أبدا أن يحب كافرا، لكنه لا يظلم هذا الكافر ويؤدي إليه حقوقه التي يعني أعطاه إياها الشرع الشريف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واسم الجاري يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله. فإذا الجيران لهم مراتب، ويعني وكل واحد يطلق عليه وصف الجار ممن ذكرنا له حق الجوار، لكن هذه المراتب متفاوتة ليست كلها على درجة واحدة. يعني لفظة الجار كما قال الحافظ يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار، يعني الجار الذي ينفعك والذي يضرك ويؤذيك أيضا جار، وله حرمة وله حقوق، والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، هذه كلها مراتب بعضها أعلى من بعض. فهذا فيما يتعلق بمراتب الجوار. فأولى الناس بحقوق الجوار أو أوكب الحقوق هو من اجتمع فيه الصفات الأول كلها، يعني كأن يكون مثلا الجار صاحب قرابة ورحم وملاصقا وأقرب دارا ومسلما وتقيا ومن أهل البلد وصديق نافع ويعني باذل للنفع، فلو اجتمعت كل هذه الصفات فهذا أوكد الأشخاص الذين يستحقون حقوق يعني الجيرة. والعكس بالنسبة للصفات الأخرى، يعني الجار المؤذي والمعادي والغريب والفاسق أو الكافر والأبعد دارا وغير الملاصق والأجنبي، هذا أبعد الأشخاص، هذا أقلهم مرتبة، لكن أعلاهم مرتبة هو الذي اجتمعت فيه الصفات الأول، كأن يكون كما ذكرنا مسلما عابدا صديقا نافعا قريبا، ويعني كما قلنا أقرب دارا إلى آخر هذه الصفات. تتأكد حقوق الجوار كما قلنا في أعلى المراتب، ويقدم الأقرب على الأبعد، يعني حق الجار صاحب القرابة مقدم على حق الجار الغريب الذي ليس له قرابة، لأن الله سبحانه وتعالى قدم الجار ذي القربة فقال والجار ذي القربة والجار الجنب، والجار ذي القربة أي القريب الذي من رحمك أو من أقاربك هو أولى من الإيه، يعني حقه مقدم على حق الجار الغريب الذي ليس بقريب. كذلك حق الجار الملاصق القريب بابه مقدم على الجار البعيد بابه، وفي البخاري من حديث عائشة قلت يا رسول الله إن لي جاري فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فإذا هذا أيضا من أوجه الأولوية والمفاضلة، أن يكون أقرب بابا من غيره. كذلك يقدم حق الجار المسلم على غيره، وقد يعني جاء في بعض الآثار الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم، وهذا وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه يعني صحيح. ورد الترغيب في حفظ حقوق الجوار في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، أما في القرآن ففي سورة النساء في الآية 36 يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طبعا هذا السياق فيه تعظيم خطير جدا لحق الجوار، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قرنه بأخطر الحقوق على الإطلاق وهو حق التوحيد والبراءة من الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في نفس النفق، وبالوالدين إحسانا وهم أقرب الأقربين، ثم وبذي القربى، ثم قال واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. فانظر كيف قرن الوصاية بالجاري بالتوحيد وببر الوالدين والأقربين. والجاري للقربى والجاري للقربى والجاري الجنب، اختلف العلماء في المراد من هذين الوصفين، أكثر المفسرين على القول بأن الجار ذا القربى هو ذو القرابة والرحم منك، أما الجار الجنب فهو الغريب الذي لا قرابة بينك وبينه، هذا قول أكثر المفسرين. وقيل أقوال أخرى ذو القربى هو الجار المسلم، والجنب الجار غير المسلم كاليهودي والنصراني. وقول آخر ذو القربى هو الجار القريب جواره، والجنب المجانب، يعني هو يعتبر جارا لكن داره بعيدة، فالجار ذو القربى يعني القريب منك مكانا من حيث المكان ملاصق له، أما الجار الجنب فهو إيه؟ البعيد من حيث المكان، يعني داره بعيدة. إذن ما حد الجوار؟ حد الجوار أولا بالنسبة لحق الجوار، طبعا هو من الحقوق أو الجار، يعني من الأسماء المتضايفة، من الأسماء المتضايفة، يعني لأن الجار لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الخير الغير إلا وذلك الغير إيه جار له، فبيكون فيها يعني بيكون الشخصان إيه متضائفين، كالأب والأبوة والبنوة مثلا، هذان صفتان إيه متضائفتان. كذلك الإنسان لا يكون جارا، لا يطلق عليه الجار إلا إذا كان الآخر أيضا هو جارا كالأخ، تقول هذا أخي وهو يكون أخاك أو صديقي، فبتكون صفة إيه فيها هذا المعنى. ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار، فقال تعالى والجاري للقربى، والجاري للقربى. الذي نريد أن نقول هنا في مسألة حق الجوار أننا لابد أن نلتفت، يعني هناك حق واجب مثل حقوق المتبادلة مثلا بين الزوجين، إذا قلت حقوق الزوجة فهي واجبات الزوج، وإذا قلت حقوق الزوج فهي واجبات الزوجة، فإذا هي يعني حقوق متبادلة ومبنية على قاعدة أن كل حق يقابله واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كل حق يقابله واجب. فروابط الجوار تفصح عن مصالح مادية أو معنوية مقررة للجيران وخاصة بهم، تقابلها بالضرورة التزامات تقع عليهم، فإذا هذه الحقوق متبادلة تقابلها التزامات متبادلة. أما حد الجوار يعني اختلف العلماء في ما هو حد الجوار، يعني الحد الذي يثبت لصاحبه حق الجوار. القول الأول إن من سمع النداء، يعني نداء الصلاة الأذان من المسجد فهو جار، وجاء عن علي رضي الله عنه قوله من سمع النداء فهو جار، يعني من سمع النداء من الإيه المسجد، بعضهم قال من سمع الإقامة فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، يعني أهل المنطقة التي أنت فيها الذين يصلون معك الصبح في المسجد، من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حد الجوار 40 دارا من كل جانب، هذا قول ثالث، حد الجوار 40 دارا من كل جانب، يعني 40 دارا من اليمين و40 دارا من اليسار. وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن. وقال القرطبي الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. قول رابع أن إن الجار هو من يجمعك معه مجلس أو مسجد أو عمل فهو جار، من يجمعك به إيه؟ مجلس، حتى بعضهم قال يعني حتى لو صاحبك في السفر ساعات مثلا أو فترة معينة، وانشدوا في ذلك ايه؟ صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. فقيل ان الجار من يجمعك معه مجلس او مسجد او عمل فهو جار. والقول الخامس من سكن رجل من ساكن رجلا في محلة او مدينة فهو جار. واستدلوا بقوله تعالى ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، فجعل اجتماعهم في المدينة جوارا. القول السادس ورجح هذا القول ان حد الجوار يرجع فيه الى العرف، تحديد من هو الجار هذا يرجع فيه الى الاعراف الناس، وهذا قول الألوسي رحمه الله تعالى. رجح هذا القول لان كل ما ورد الشرع به يعني ما ورد فيه لفظ الجار ورد مطلقا ولا قيد ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، ففي هذه الحالة لابد ان نرجع في حده الى العرف. قد يقول قائل الاعراف مختلفة، نقول نعم تختلف الاعراف، فاذا اختلفت الاعراف تبعا للزمان او للمكان فبلا شك ان معنى الجار في هذه الحالة سينزل على هذا العرف. فمثلا في المدينة النبوية اطلق على من سكنها جارا ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. طبعا متى كان هذا؟ كان يوم كانت المدينة متقاربة المساكن وقبل ان يعني تتسع. اما مثلا هل سكان القاهرة الان نستطيع ان نقول ان اي واحد سكن في القاهرة بجار؟ كلام طبعا لا يمكن تخيله، القريبة الان يعني المساحات المدن واسعة جدا. ف يعني توسع العمران الان وتباعد المساكن له اثر في تحديد الجار عرفا كما ذكرنا. فالامر مثلا في القرية الصغيرة او البلدة الصغيرة ليس كالمدن الكبيرة. اذا يرجع في تعريف الجار او في حد الجار الى العرف. ونحن حينما نتكلم عن هذا الكلام الان الله المستعان، ده احنا يعني يا ريت الناس يعني تقيم بس حد جوار في عمارة واحدة مع بعضهم. للأسف مش هروح حتى الحي ولا فضلا عن المدينة، ده الآن الأوضاع الجيران قد لا يعرف بعضهم أسماء بعض. واضح؟ فعلى أي الأحوال كما ذكرنا حد الجوار يرجع فيه إلى يعني العرفي. لكن الشائع على ألسنة الناس أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى 40 دارا فهو إيه؟ الجار إلى 40 دار كما يقول العوام. لكن هذا الحديث ضعيف، ولفظه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني نزلت محلة بني فلان وإن أشدهم لي أذى أقربهم لي جوارا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم أن يأتوا باب المسجد فيقوم عليه فيصيح ألا إن 40 دارا جوار. وهذا رواه الطبراني. وقال الشوكاني لو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره، لو ثبت هذا الحديث لا أغنانا عن هذا الخلاف، لكن لم يصح هذا الحديث كما بينا. الآن نذكر يعني بعض الأحاديث التي بعد ما ذكرنا الآية التي وردت في ذلك نذكر بعض الأحاديث الواردة في حق الجار. هذه الأحاديث يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول حقوق ترجع إلى الإحسان إلى الجار، والقسم الثاني حقوق ترجع إلى ترك أذية الجار. فهذا ما نبينه إن شاء الله تعالى. يعني فمن ذلك ما رواه عمرو ابن الحلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عتله. قيل وما عتله؟ قال يحببه إلى جيرانه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي عنبة الخولاني، وقال العراقي رواه أحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الزهد من حديث عمرو بن الحلق، ثم قال إسناده جيد. حافظ العراقي جوز إسناد هذا الحديث عن عمرو بن الحلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عتله. قيل وما عتله؟ قال يحببه الى جيرانه، وعسله معناه طيب ثناءه فيهم. وفي بعض الألفاظ انه قيل لرسول الله ما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله، اي جعل له من العمل الصالح ثناء طيبا. وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي لفظ يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. طبعا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه؟ طبعا يعني الطعام إذا كان له يعني رائحة إذا طبخ تنبعث رائحته، فربما يجد الجار هذه الرائحة فيتأذى، ما يجد ما عنده طعام أو أولاده جياع فيتأذون من ريح القدر. فهذه هذا نوع من المواساة اللازمة بين الإنسان ويعني جيرانه، إذا طبخت مرقا فأكثر ماء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءه أو أكثر ماءها، هذا فيه تهويل الأمر على الايه؟ البخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيسهل الموضوع على البخيل، لأن البخيل يعني لو بخل بالمية ده يبقى شيء صعب، يعني هو الرسول ما بكترش اللحمة ولا تكتر الإدام ولا لا بس تكتر المية. فطبعا ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيعالج نفسية البخيل وبيهون عليه الأمر عشان نفسه تجود، لأن هو بيجد مقاومة شديدة من نفسه في البذل. البخيل ما تطوع نفسه على البذل أبدا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الداء الدوي المهلك بانه ايه بيخفف عليه، يعني مش هقول لك ارسل ليه اللحمه او الادام او كذا، لا اكثر الماء واديله الشرب بس حتى كفايه. فطبعا فلذلك يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال العلماء لما قال صلى الله عليه وسلم فاكثر ماء، الشرع له كده اساليب تربويه ونفسيه في التعامل مع كافة الأدواء. يعني داء البخل ده اتكلمنا قبل كده ان من ضمن الأشياء حديث الرسول عليه السلام في النذر، ان النذر لا يقدم شيئا ولا يأخذ شيئا من قضاء الله وإنما يستخرج به من البخيل. فالله سبحانه وتعالى بس يعني ساب التشريع بتاع النذر ده لأن البخيل مش ممكن تطوع نفسه بالإخراج إلا إذا ألزم نفسه عن طريق النذر. فإذا ألزم نفسه بالنذر فيجب عليه الوفاء به. فالنذر من فوائد انه ايه؟ يستخرج به من البخيل لان لا يقوى على التطوع او اخراج الصدقه طوعا، لابد من مقارع الفرض والوعيد اذا لم يؤدي النذر. فهذا نوع من ايه؟ من المعالجه لنفسيه البخيل ويعني اعانته على نفسه. الشاهد هنا يقول الامام القرطبي قال العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. أي نعم، إذا طبخت مرقا فأكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أخرى وتعاهد جيرانك، فأصبهم منها بمعروف يعني أعطيهم منها شيئا يهدى عرفا، أعطيهم منها شيئا يهدى عرفا، وإن لم يتأثر إلا القليل فليهده ولا يحتقره، وعلى المهدى إليه قبوله حتى لو كان شيئا يسيرا جدا، كما سيأتي في الحديث لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء كما سيأتي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال، وانظر إلى الاستمرارية، استمرارية ما زال، ما زال، يعني أن جبريل عليه السلام كان دائما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وفي رواية: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه، لا يورثنه. كان الرسول عليه السلام متوقعا أن يأتي مرة بتشريع من عند الله. طبعا هو جبريل ليس هو الذي يشرع وليس هو الذي يورث، وإنما يكون يعني مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بفرض نصيب له في الميراث يعطاه مع الأقارب، يفرض له سهم من الميراث. هذا انطباع أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاح جبريل عليه السلام ومثابرته على الوصايا بالإحسان إلى الجار. فيا ويل من يسمع هذا الحديث ثم يؤذي جاره بعد ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإذا شهادة الجار المنصف، المنصف على جاره شهادة يعتد بها جدا. لماذا؟ لأن الإنسان يعني إذا طال المقام في مكان معين فإن أخلاقه هو لا يمكن مهما تكلف أن يستر أخلاقه الحقيقية، لابد أن يخرج عن التكلف ويتصرف بطبيعته. هذا في أحوال إما مع أهله في بيته أو في السفر أو مع الجيران أو رفقائه في العمل الذين يخالطونه مخالطة متميزة. فالجار لا شك أنه من ممن يطلع من أحوال جاره أكثر مما يطلع غيره، فلذلك يعتد بشهادته بهذه الدرجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا رواه الترمذي وقال حسن الغريب، وقال محقق جامع الأصول إسناده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. يعني اعرف نفسك من خلال حكم جيرانك عليك. إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإن سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم، وفيه عظم قيمة شهادة الجيران على المرء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما عملوا، قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير، الأدنين بخير، إلا قال تبارك وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. وهذا رواه الإمام أحمد وقال في الفتح الرباني سنده جيد. وفي رواية لأحمد عن أنس: فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وهذا رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح عن شرط مسلم وأقره الذهبي. طبعا معنى هذا أن الجيران إذا شهدوا بخير فإنه يغفر الله سبحانه وتعالى له ما لا يعلمون من عيوبه ومن ذنوبه، بل يستره عليه. فإذا العاقل يحرص على أن يري جيرانه خيرا وإحسانا بحيث تنفعهم هذا الشيء الذي ممكن أن يعني نقول أن يشبه بالشفاعة، يعني يدفع له حسن جيرته التي تؤدي إلى نطقهم في حقه وتلائم عليه بخير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال وهو ينحل ابن الزبير، يعني ابن عباس كان يعطي ابن الزبير عطية بلا عوض، فيقول ابن عباس وهو ينحل ابن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وهذا رواه الطبراني وابو يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به. فهنا هذا الحديث اتى بضابط ادق مهم وهو ايه، وهو يعلم، لان ممكن جاره يبيت جائعا وهو لا يعلم فهو معذور، لكن اذا كان يعلم ان جاره جائع الى جنبه ثم يبيت هو شبعان ولا يقاسم الطعام يعني جاره، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وروي عن عمر مرفوعا لا يشبع الرجل دون جاره، وهذا رواه أحمد وأبو يعلى لا يشبع الرجل دون جاره أو لا يشبع الرجل دون جاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجديد هنا أن هذا عن إيه؟ عن ابن عمر، والماضي كان حديث سابق كان إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها. وعن نافع ابن عبد الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. وهذا رواه الأحمد وقال الهيثمي رجاله صحيح وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا الحديث أتى بلفظ في البخاري، هذا الحديث رواية مسلم، وعند البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. ولا شك أن هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتظم كل ما يدخل في الإحسان والإكرام، فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره، وأطلقها كي تشمل كل يعني ما يدخل في مسمى الإحسان، كعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس ونصر الضعيف وإعانة المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم والإيثار وأداء الأمانة وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات وستر العورات والمكافأة على المعروف وتوقير الكبير وبذل المعروف كما قلنا وكف الأذى بل احتمال الأذى منه وتفقد أحواله ومعاونته وعرض الدار عليه قبل بيعها. وقد جاء في حديث ضعيف حق الجار إن مرض عدت وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضه وإن أعوز سترته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته. وهذا رواه الطبراني لكنه ضعيف كما ذكرنا. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسة فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والإمام أحمد وابن ماجه، وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وهذا رواه ابن ماجه: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. لماذا؟ يعني مراعاة لحق الجوار. لماذا؟ لأن الجار قد يعني يتضرر من مجيء جار جديد قد يؤذيه ويسوء، يعني يسيء إليه هذا الجار الجديد فيتضرر منه، فهو حق. كذلك أيضا قد يكون هو راغبا في الاستفادة من هذه الأرض، ما تريد أن يوسع بيته أو يستفيد منها، فهو أولى بهذا الخير من غيره. وعن جابر المرفوعة: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن عمرو بن الشريف قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، يعني مؤجلة على أقساط المعلوم. قال أبو رافع، والشك هنا من الراوي، قال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياها، أو فأعطاها إياه، فأعطاها إياه. وقول النبي عليه السلام: الحق الجار أحق بثقبه، الثقب أو الثقب هو القرب والملاصقة، القرب والملاصقة، يعني أن الجار أحق بما يليه وبما يقرب منه من غيره. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهذا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو فرسنا فرسنا شاة. فرسن شاة، الفرسن هو عظم قليل اللحم، عظم قليل اللحم. يعني نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه توجيه نبوي كريم لأسباب التواد بين الجيران، ومنها الهدية وإن حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على التهادي بين الجيران حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى الفقير يخرج ما يستطيع، كما قلنا من قبل ممكن يخرج المرقة ويعطي الجار الشغل. فهو حتى لو كان يعني لأن البخيل زي ما قلنا هو فقير لا يؤجر على فقره، دي المشكلة مع البخيل. البخيل ايه؟ فقير لا يثاب على فقره، واضح؟ بخلاف الفقير الحقيقي فانه يثاب على صبره على هذا الفقر، لكن هذا معه ويفخر على نفسه وعلى غيره. فهنا ايضا يبين النبي عليه السلام انسان لا يبخل على جاره ولو بشيء يسير، وعلى الجار ان يقبل، ان يقبل الهدية حتى لو كانت شيئا ايه يعني متواضعا، لان هذا يسهل التهادي، يسهل التهادي ولا يرهق الناس ولا يرجعهم الى التكلف. فبالتالي يوجد ايه يعني هذه المودتان نساء المسلمات لا تحكرن جارة لجارتها ولو فرت نشاء. فما دام يعني يرشد النساء الى عدم استصغار اي هدية حتى لو شيئا يسيرا، فهو بيتضمن بالتالي ان الذي يهدى اليه عليها ليه ان يقبل حتى لو كان شيئا حقيرا، ولا يقول هذا لا يليق به او هل انا اتسول او انا كذا الى اخر هذه العبارات. لا، يمتثل الادب، الادب النبوي، لان في هذا التهادي تحابوا كما قال عليه السلام تهادوا تحابوا. ويلاحظ هنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص النساء بالنهي عن التحقير. لا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرض نشاء. وبعدين الحديث جاي بصيغه ايه؟ كان يقول عن ابي هريره قال كان الرسول عليه السلام كان النبي يقول، كان يقول يعني تفيد ان دي وصيه متكرره، كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرض نشاء. طبعا خاصة النساء بالنهي لانهن موارد الموده والبغضاء. الموده تاتي بسببهن، والبغضاء ايضا ياتي بايه؟ بسببهن. ولانهن اسرع انفعالا في الحالتين، في حاله الغضب وفي حاله الرضا. العاطفه عند المراه تغلي وتفور بسرعه سواء في حاله الرضا او في حاله الغضب، فلذلك خاص بخلاف الرجل يعني ايه بيكون متعقلا اكثر والعقل يحكمه اكثر من العاطفه. اما المراه فهي كتله من العاطفه. فبالتالي خاصة النساء بالذكر سدا لذريعة الايه انها تحتقر الهدية اللي بعت لها، هو احنا متسولين احنا بنشحت احنا هل هذا مقامنا؟ لا، يتساوى الفقير والغني في مبدأ التهادي. فهذا فيه باب من باب الايه التراحم والتواد والتحابب بين المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه ذبح شاة فقال، في بعض الروايات انه قال لغلامي اهديت جارنا اليهودي، اهديت جارنا اليهودي. وفي هذه الرواية أنه لما ذبح الشاة قال أهديتم لجاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. هنا فائدة جديدة، إن هذا الحديث أول مرة قلناه عن مين؟ عن عائشة. المرة الثانية عن ابن عمر، المرة الثالثة عن ابن عمرو رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا رواه أبو داود والترمذي، ويعني المرفوع منه في الصحيحين كما ذكرنا من قبله. ننتقل إلى القسم الآخر من أقسام من الأحاديث التي وردت في بيان حق الجار، وهو القسم المتعلق بحقوق ترجع إلى ترك أذية الجار. ترك أذية الجار، يقول النبي عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه. يعني وربما كثير من الناس الآن يبخلون بأداء حقوق يعني هذا الجوار، وربما احيانا نضطر ان نقول نحن نرضى بهذا، نرضى بان بس حتى يكف الشر. الذي لو استطاع ان يفعل خير لا يفعل الشر، يكف عن الشر، يمسك نفسه عن الاذيه ان كانت نفسه لا تطاوعه عن الاحسان الى جاره، او هناك سبب او اخر يمنع من الاحسان، لكن على الاقل اضعف الايمان ان ايه؟ ان يكف الشر والاذى عن جاره. يقول الشاعر ان لفي زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجماله. يعني تيجي للرجل يمن عليك البائع انه بيوزن لك من غير كيس، بعض انواع الاطعمه بيوزنها من غير كيس ويعمل اعلان وهو فرحان جدا بهذا الانجاز العظيم، وكانه هو بيحسن اليك. هل انت تشتري بهذا السعر مثلا لحما ام تشتري به ورقا؟ واضح. ف فالآن أصبحنا في زمان اللي يكف عنك الأذى ده بيكون كريم جدا. والنماذج كثيرة للأسف في المجتمع الآن إن الشخص الكريم وابن الحلال والمحسن هو اللي إيه؟ الذي يكرمك بأن يكف أذاه عنك، بل أحيانا يأذيك بس أذى يكون بسيط شوية. واضح؟ فهذا للأسف الشديد طبيعة زماننا، إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإيمان. ترك القبيح دي المبتدأ، والخبر فين؟ إحسان، يعني ترك القبيح هو ده الإحسان عند الناس. ونرضى بهذا على أنه إيه أضعف الإيمان. ويقول الشاعر الآخر في نفس المعنى: عدنا، يعني سيبك أنت، عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ده حاتم الطائي اللي بيكف شره مش الذي بيحسن. عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. الحقيقة هذا المعنى وهو الإحسان بترك الأذية، هذا المعنى يعني ثبت في بعض الأحاديث، نذكر بعضها. منها مثلا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا يقدر عليه كل واحد حتى لو فقيرا، يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النتمة وفك الرقبة، إلى أن قال: فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. كف الأذى فقط عن الناس. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفتها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني أخرق الذي لا يدخل مهنة. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وعن أبي كثير التحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال رضي الله عنه: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. الرضخ هو العطية القليلة، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه، يعني على أساس أن الكلمة الطيبة صدقة، يقول معروفا بلسانه. قال: قلت: فإن كان عاليا لا يبلغ عنه لسانه. قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق، يعني من ليس في يده صنع. قلت: وإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه، فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير، يعني أنت بتهون علي الأمر بالكلمة دي، إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وهذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث أيضا: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال بعض السلف: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. نذكر الآن يعني ما أشرنا إليه من الجملة أخرى من الأحاديث التي تفيد الحقوق التي ترجع إلى ترك إيذاء الجار. أول حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق. فطرح يشكو جاره، هذا نوع من العقوبة الاجتماعية، لأنه في بعض الروايات في الروايات الأخرى أن الرسول تم أمره ولم بالإيد الصبر بالصبر على هذا الأذى، وتكررت هذه النصيحة. فلما أصر جاره على أذيته أمره النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ متاعه ويأخذ عفشه وأشياءه ويضعه في الطريق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، يعني هو يعني ايه بالتعبير العامي طفشه من بيته، اضطر ياخذ المتاع وقعد في الطريق في الشارع، والناس رايحين جايين، ايه اللي خلاك تجيب حاجتك كده وعفشك وهدومك ولا ومتاعك كله في بقى؟ قال طبعا الجواب ظاهر انه من اذيه الجار ده هيسكن في الشارع، بقى هيروح فين؟ هيسكن في الشارع ليتقي شرا. فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه. يلعنونه هنا تفسيرها يدعون عليه. ها يلعنونه ايه؟ معناها هنا يدعون عليه كما سنبين ان شاء الله تعالى. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. فقال النبي عليه السلام: وما لقيت؟ قال: يلعنونني. فقال عليه السلام: قد لعنك الله قبل الناس، قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. ارفع متاعك يعني ارجع إلى بيتك فقد كفيت، ويعني حلت المسألة يعني. وهذا الحديث رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن بنحوه، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق. فوضعه، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه. فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أؤذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. يبقى دي تفسير لكلمة ايه؟ يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكره. وهذه الرواية يعني عند أبي داود والحاكم، وسكت عليه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديثك وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله تبارك وتعالى أبوك، قد لقيتني فهات. قلت: حديثا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ طبعا هذا أراد إيه؟ السند الإيه؟ العالي. فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل، ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه. رجل، وهذا هو الشاهد، رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. قلت فذكر الحديث وقد رواه النسائي وغيره غير ذكر الجار. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني واللفظ له وإسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، لأن الجار له حرمة مضاعفة. أي نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي، وطبعا هذا الحديث السابق حديث المقداد يعني رواه الإمام أحمد وقال المنذري رواه ثقات وكذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالرجع لها من أكبر الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم أو بين أكتافكم. وفي لفظ من سأله جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنع. فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وفي بعض الروايات لألقينها، يعني لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وبين أكنافكم يعني جوانبكم، يعني معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على يعني رقابكم كارهين، يعني أراد المبالغة. وذلك حين كان يعني والله أعلم أبو هريرة إمارة المدينة النبوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه السلام قال تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال. وهذا رواه الإمام أحمد. وفي بعض الروايات يعني هي من حفظي ولا أذكر شرجها بالضبط، تعوذوا بالله من شر جار السوء في دار المقام، فإن جار الرعن إذا أراد أن يزايل زائل. يعني لو تريد بجار السوء في سفر سهل انك تتركه وتروح مكان ثاني، لكن في دار الاقامه وبالذات بقى في ازمه المساكن الان، يعني هل نقدر نقول لواحد جاره سوء يروح ينتقل؟ شيء صعب بصعوبه شديده الان، واضح. فيعني فالرسول عليه السلام يعني ارشدنا الى سلاح يكفينا هذه الفتنه وهذا الشر، فقال تعوذوا بالله، يعني في الدعاء كما تتعوذ من النار وتتعوذ من كذا وكذا، تعوذ من جار السوء في دار الإقامة، الجار اللي هو الجار المنافق هذا في دار الإقامة وليس في السفر. يعني تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال. وروي نحوه روى نحوه النسائي بلفظ تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادي يتحول عنك. كان في البادية، أصل البادية دول رحل انتقل مكان لمكان، ده هي حياته أصلا كذا، فسهل أن ينتقل. لكن في المدينة أو في دار الإقامة أو القرية إلى أين ينتقل؟ نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. فليس ذلك بمؤمن، يعني واحد يغلق بابه خشية من شر جاره، خوفا على أهلي ومالي من شر هذا الجار. من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني شرا. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدت، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تتصل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذا الحديث قال المنذري في الترغيب، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وقال الحافظ ولعل قوله أتدري ما حق الجار إلى آخره في كلام الراوي غير مرفوع. لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيلة قال قلت يا رسول الله ما حق الجار عليه؟ قال إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته. فذكر الحديث بنحوه ونحوه عند البخاري ومسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، يعني لا بقول ولا بفعل. ولقول أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمين لسانه ويده كتير، يعني الغيبة مثلا، الذم، الشتم، ممكن أن يسخر منه بلسانه من غير ما يتكلم. وهو الآلة استعملت هنا في الآية هي اللسان، في غيبة باللسان، في غيبة بالكتف وبالعين وبأي حركة يعني تظهر التنقص للمسلم يعني. وبيده أيضا كثيرة بالضرب، بالأذى، بكتابة أشياء مؤذية أو فيها سوء إلى نحو ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وطبعا يعني قاعدة عامة في هذا الباب هي قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شر. وهذا رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو قال حتى يحب لأخيه، حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هذه الرواية في صحيح مسلم. وانتبهوا جيدا لهذا الحديث الذي فيه أعظم زجر عن أذية الجار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، اللبن مجفف، قطعة من اللبن المجفف، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، وهو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة. فتأمل قوله في هذه المرأة تكثر التطوع بالصلاة والصدقة والصيام، لكن مع ذلك تؤذي جيرانها. فقال هي في النار، تؤذي جيرانها بلسانها، أن أسوأ يعني ما يؤذي هو اللسان. فإذا وزر إيذاء الجار يعاقب صاحبه بالنار طبعا إن لم يتب، ولا يشفع له كثرة الأعمال يعني الصالحة. وفي لفظ قال يا رسول الله فلانة فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. قال يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات وتصدق يعني تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما جيد وحسنه الألباني رحمه الله. فالمقصود هنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أول خصمين يوم القيامة جاران يعني لم يحسن أحدهما جوار صاحبه ولم يأت له بحقه. ففي هذا الحديث أن الله عز وجل ينتقم للجار الظالم، ينتقم للجار المظلوم من جاره الظالم بفصل القضاء بينهما، وأن هذه الخصومة تقدم على غيرها يوم القيامة. فهذه جملة من الأحاديث في الجانبين، الحث على إفاء حقوق الجوار، والجملة الأخرى من الحديث في الحث على كف الأذى عن الجار. نذكر أيضا مثالا تطبيقيا من حسن جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حسن جواره الموزج يعني من حسن جوار النبي عليه السلام. والنبي في كل أحواله أسوة يعني حسنة، وحياته كلها يعني يحتذى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وجيران الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هم أهل الصفة. لماذا أهل الصفة جيران الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش أنت عارفين المسجد النبوي الحجرات الحجرة كده واللي على طول البتاع اللي هي عاملينها مرتفع عن الأرض قريبا بسور نحاسي كده، هي دي الصفة، هو ده مكان الصفة على طول قريبة جدا من إيه؟ من حجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مكان أهل الصفة، فطبعا جيران للرسول عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، الله يعني بيحلف بالله، الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل، ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال قلت لبيك رسول الله، قال الحق يعني تعالى ورأي الحق، ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أباهر الحق إلى أهل الصف فادعوهم لي. الصفة جيران الرسول عليه السلام، روح هات لي بقى كل أهل الصفة، الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال أبو هريرة بقى وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال يخرجهم في الجهاد. أتى من يريد أن يعني يحفظهم القرآن أو يعلمهم أو يفقههم يأخذ أهل الصفة ويرسل، فهم محصورون أحصروا في سبيل الله كما جاء في آل عمران، كما جاء في آخر المائدة للبقرة، الفقراء الذين إيه أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض نتيجة التفرغ لإيه لخدمة الدعوة والجهاد في سبيل الله وتعليم الناس، ويرسل. فهم محصورون أحصروا في سبيل الله كما جاء في آل عمران، كما جاء في آخر المائدة للبقرة، الفقراء الذين إيه أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض نتيجة التفرغ لإيه لخدمة الدعوة والجهاد في سبيل الله وتعليم الناس. فهذا هو المعنى. فلذلك هم ليسوا ناسا يعني متكسرين عن العمل، لا، أو متطفلين، كلا، هم أشرف من ذلك، واضح. وإنما كانوا إيه يعني محصورين محبوسين لأجل إيه أن يكونوا في قضاء حاجة الإسلام والمسلم. يقول: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا عليه الصلاة والسلام، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، يعني هو يعني حبة لبن صغيرين، فلما يجي عدد كبير بقى أهل الصفة هيشربوا إزاي؟ فبريرة أصلا ده هو كان يعني في غاية الجوع والعطش. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتخوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. يعني أول ما هيجوا أهل الصفة هيأمرني أن أحمل اللبن وألف عليهم، فأنا أموت من العطش وإيه وسوف أسقيهم ولن أشرب شيء. يقول أبو هريرة: فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتخوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وتم وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه من علائم علامات النبوة، هذا رواه البخاري. الشاهد في الحديث إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كانت إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، لأنه لا يحل له الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيه. فهذا النموذج يعني عابر من حسن جوار النبي صلى الله عليه وسلم. نختم أيضا ببعض الآثار عن السلف في هذا الباب. يعني منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى ولده عبد الرحمن وهو يناصي جارا له. يناصي يقال تناصى القوم، يعني أخذ بعضهم بنواصي بعض، لما يجي يتعاركوا يمسكوا إيه النصيح، الشعر النصيح أو في الخصومة، يعني يقال فلان يناصي فلانا، يعني ينازعه ويباريه. فإذا اتعاركوا أو يعني اختلفوا وتنازعوا واختصموا يأخذ بعضهم بناصية البعض. فرأى أبو بكر ولده عبد الرحمن وهو يناصي جارا له، فقال: لا تناصي جارك، فإن هذا يبقى والناس يذهبون. وعن يحيى المازني أن الضحاك بن خليفة ساف خريجا له من العريض، وهو موضع في المدينة، فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة فمنع، فقال له: لما تمنعني ولك فيه منفعة تشرب فيه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم الضحاك فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا والله. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك؟ فقال: لا والله. فقال له عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. ففعل الضحك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أحب: صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء. ويروى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. قال اذهب فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. إن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. وعن ابن أخي عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أريد عثمان جاء عبد الله ابن سلام يعني جاء لينصر عثمان فقاله عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجا خير لي منك داخلة. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كانتني في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولا تسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان يعني يعيرون عبد الله بن سلام الذي كان من قبل إيه حبرا أو أكبر أحبار يعني اليهود. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن تطعم جارك اليهودية والنصراني من أضحيتك يعني أضحية يمكن. وهنا فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا. أجابت اللجنة يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه وأداء لحق الجوار ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة ولعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية. طبعا دي في القرآن الموجودة الفين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير لا يمكن يكون مسلما بيكون كافر فمدح الله من إيه يطعمه يعني. تقول اللجنة نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربانا لله وعبادة له. وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ويتصدق بثلثه على الفقراء. وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع. ولا يعطي من لحم الأضحية حربيا لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواتاته وتقويته بالصدقة. وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقال الحسن ابن عيسى النيسابوري سألت عبد الله بن المبارك فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره فأكره أن أضربه ولعله بريء وأكره أن أدعه فيجل علي جاري فكيف أصنع؟ قال إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظه عليه فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. وهذا تلطف في الجمع بين الحقين يعني واضح المعنى هنا يعني نوضحها. الحسن بن عيسى النيسابوري سأل الإمام المبارك الجليل شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى قال له الرجل المجاور جاري يأتيني يشتكي لي من غلامي أنه أتى إليه أمرا أنه عمل أي غلطة مع جاره. والغلام ينكر، هو بيشتكي والغلام بيقول لا ما حصلش، ينكر. فهو يعني يتحرك من أن يضرب الغلام، ربما يكون مظلوما لأنه ينكر وفي دليل على أنه فعلا عمل هذا الشيء. فالغلام ينكر فيكره أن يضرب الولد ولعله يكون إيه بريئا، وفي نفس الوقت يريد أن إيه يدبر خاطرة جاره الذي يشتكيه ويعاقب الولد أو هذا الغلام. الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره، فأكره أن أضربه ولعله بريء، وأكره أن أدعه فيجد علي جاري فكيف أصنع؟ قال إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب، يعني ما يخلو هذا الغلام من غير غلطة، يعمل يعني حدث غلطة تستحق الايه العقوبة والتأديب، فاحفظه عليه، يعني امسكه عليه اختزنها له، فاحفظه عليه. فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث. لما يجي الجار بقى يشتكي فتقول له فاكر يوم ما فعلت كذا، فهذا عقابها مثلا، فهو بيعاقبه على شيء فعله بالفعل. فالجار لما يسمعه بقى الولد يعني يعاقب أو كذا، فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث، وهذا تلطف في الجمع بين الحقين. ده نوع من يعني يجبر خاطر جاره، يعني يعني يكتب الموقفين، يعني وإن كان طبعا من ناحية التربوية قد تكون فيه ملاحظة أن العقوبة بالنسبة للطفل المفروض العقوبة بتكون إيه؟ العقوبة أو المثوبة لابد تكون فورا عقب الفعل، فورا ما تكونش مثوبة، تقول ما تقولوش لما يجي أبوك بالليل تخليه يعاقبك مثلا، لا ده هي العقوبة مباشرة بعد الفعل. كذلك الهدية تكون مباشرة جاهزة عقب الإيه؟ العمل يعني. يقول الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان. وقال أيضا: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، اللي هو الجنب مثلا جار الجنب، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حق الحافظين الحافظين الملكين، يعني اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، أن هو لا جيران، كان الجار اللي بينك وبينه حائل اللي هو ملاصق لك له هذا الحق العظيم، فراعي حق الملائكة لأنه ليس بينك وبينهما حائل. يقول: وإذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جنبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. وقال الغزالي رحمه الله: يمن المسكن سعته وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله. وقال أيضا: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء ويهنئه في الفرح ويظهر الشركة في السرور معه ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضيقه في وضع الجذع على جداره ولا في مصب الماء في مذابه ولا في مطرح التراب في فنائه ولا يضيق طرقه إلى الدار ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره ويستر ما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر إلى خادمته ويتلطف بولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. الحقيقة أعلم أني أطلت عليكم، لكن حتى ننجز الموضوع نذكر يعني صورا من كف الأذى والضرر عن الجار، يعني امتثالا لأمر النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فمن ذلك مثلا أنه لا يرتفع ببنائه على بناء جيرانه إذا كان ذلك يضر بهم ويسد الضوء أو الشمس أو الهواء عن جيرانه. هذه الأشياء ذكرها الفقهاء فيما مضى، طبعا الآن يتجدد صور أخرى من الأذية. لا يحدث بنيانا أو نوافذ تطل على حريم جيرانه وتكشف أثارهم، ويدخل فيه الصعود على سطح البناء أو الشجرة العالية إذا كان فيه اطلاع على عورات الجيران. عن القعقاع بن عمرو قال: صعد الأحنف بن قيس فوق بيته فأشرف على جاره فقال: توءة توءة، دخلت على جاري بغير إذن، لا صعدت فوق هذا البيت أبدا. منها ألا يحفر في بنائه، ولا يزرع الأشجار التي تضرب جذورها في عمق الأرض مما يضر بالجر، ولا يخرج شيئا من بنائه للطريق إذا كان ذلك يضر بجيرانه، وألا يحدث في بنائه ما يترتب عليه ضرر جاره كالدخان أو الأتربة أو الروائح أو الأصوات المزعجة كأحداث مصنع يتطير منه الغبار والأتربة وتحدث آلاته أصواتا مزعجة، أو عمل مدبغة أو مدبغة أو حظيرة الدواب أو مزبلة، أو مضايقته بإلقاء القمامة والنفايات أمام بيته، أو إيقاف السيارات أمام منزله بصورة تعيق حركته وأهله. جاء في تفسيرة الحكام لابن فرحون: يمنع الرجل من إحداث إسطبل للدواب ملاصقا لدار جاره بسبب بولها وزبلها وحركتها ليلا ونهارا ومنعها الناس من النوم، وكذلك الطاحون وكير الحداد وشبهه. طبعا الأشياء دي الآن أجهزة الدولة والبلدية وهذه الأشياء بتحاول طبعا أن تضبطها بمنع استخراج التراخيص إلا إذا كان موظف من فرقة أبرز تونجز كما يقولون. أيضا من الصور الحديثة بقى التكنولوجية بقى ومشاكلها، كما يقول الشاعر: أنا ليت عمرنه تأخر أجيالا فكل البلاء في عمراني. بهذه الأشياء الأجهزة، أجهزة التلفاز، مش هنقول المذياع والتلفاز، ده يعني كفاية الموضوع الميكروفونات في الشوارع، عادة سيئة جدا موجودة في مجتمعنا للأسف الشديد. الموضوع الأشياء كثير بتحصل غريبة، يعني مثلا مشاركة المسلمين الجهلة الكفار في ليلة رأس السنة الميلادية، إلقاء الزجاج وإلقاء البتاع وهذه الأشياء، هذا كله من أذية الجيران. نعم. أصوات التي تصدر سواء من المكبرات الصوت في الحفلات وفي الزواج والخطبة وهذه الأشياء، أو حتى في المآتم، حتى في المآتم بالقرآن الكريم ما يجوز هذا بأي حال من الأحوال لأمور كثيرة سوف نذكرها. الناس ما تراعي أبدا حرمة الجيرة في موضوع أجهزة الراديو والتلفاز والأصوات العالية. يكون في واحد كبير في السن أو واحد مريض أو طالب يذاكر أو واحد عايز ينام أو غير ذلك من مصالح الناس، بيحصل نوع من الاقتحام بهذه الأجهزة وعن طريقها ويسبب أذى شديدا طبعا للجيران. فالناس للأسف الشديد الآن أصبحت لا تلقي بالا لهذه الأشياء، سواء كان الأصوات تصدر من المحلات أو من داخل يعني المنازل، حتى لو كانت تلاوة القرآن، حتى لو كانت تلاوة القرآن مثلا في صلاة التراويح، لا نرفع الميكروفون بصورة تؤذي الجيران، وبحكه ان هو القران الكريم يبقى ما لا ما حدش يعترض، لا من حقه ان يعترض، لان هذه اذيه للجار، وكما سياتي الحديث في ذلك. فده في قراءه القران يعني في صلاه مثلا مسنونه، فكيف اذا كانت في بدعه موضوع الجنائز او الاربعين، يعني ليله الجنازه نفسها والاربعين في السرادقات وبعدين الذكرى الثانويه الى اخره، فطبعا الناس ما فيش حد ما بيموتش عنده، حد الناس كتير بتموت، فبالتالي بتكثر هذه الاشياء ممكن بفترات متقاربه جدا، كل يوم تقريبا في بعض الاماكن يكون فيه هذه الاشياء، فطبعا ده في يعني نوع كبير يعني نوع سيء جدا من الاذيه، اذيه الجار عن طريق الاصوات، حتى لو كان كما قلنا بقراءه القران، لان اولا هذه بدعه ومن نياحه الجاهليه، اجتماع للتعزيه في مكان هذه من نياحه الجاهليه وهي بدعه وربما مأخوذة من الفراعنة زي موضوع الأربعين ده، وفيها عدوان أحيانا على أموال اليتيم، أصبح مال اليتيم ثم يبذلونه في هذا الإيه هذا الهراء وهذا وأيضا هذا لا يصح عقد الإجارة على تلاوة القرآن، تلاوة القرآن عبادة لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا، تعبد بالقرآن ليس يعني مهنة، التعبد بتلاوة القرآن زي الصلاة، هل واحد يأخذ أجر أنه بيصوم رمضان أو بيصوم بيصلي الصلوات الخمس؟ هذه عبادة يراد بها فقط وجه الله، كذلك تلاوة القرآن للتعبد لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا. واضح؟ إلى أوجه كثيرة من المخالفات في هذه الأشياء، فيعني هذا شؤم مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالك بقى ده كان في القرآن، ما بالك باللي يتصاروا بقى بيعملوا الميكروفونات أو المذياع أو التلفزيون وغيره بأصوات الموسيقى والغناء ونحو ذلك. فعموما رفع الصوت عموما هو نوع من إحدى وسائل الأذية الشديدة، وبالذات في حق النائم، زي أهل الكهف الله سبحانه وتعالى جعل، لأن هو النائم ما الذي يزعج النائم؟ النائم مش بيشوف، يعني لو في حاجة قدامه ما ينشغل بها، لكن إذا الأصوات هي التي تؤرق وتزعج. ولذلك قال تعالى وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، ضرب على الأذان حتى لا تزعجهم الأصوات ولا توقظهم يعني من نومهم. بعض الناس أصلا هم يظهرون في السمر والكلام وتكون أصوات مرتفعة، يضحكون بأصوات مرتفعة جدا، فهذا كله من الأذى. حتى الباعة الذين يرفعون أصواتهم أحيانا بطريقة يعني مؤذية، سواء أمام المساجد أو عقب صلاة الجمعة أو في الطرقات، هذا كله من يعني الأذى. فالمسلم مأمور بغض الصوت. لقمان قال ابن إيه واغضب من صوتي، ثم أراد أن ينفره فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وجاء في صفة النبي عليه السلام في التوراة ليس بصوت ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، رفع الصوت هذا لا يليق بالمسلم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. السخاب أو الصخاب كثير الصخب والصوت العالي، فلا يحمد من المسلم أن يكون يعني صوته مزعجا بهذه الطريقة. يقول ابن زيد لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. وقال ابن قتيبة عرف لقمان ابنه قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحة بقبح أصوات الحمير، بقبح أصوات الحمير، فهذا كله للتنفيس من رفع الصوت. بالمناسبة يعني هذه الآية إن أنكر أصوات صوت الحمير كنت سمعت من في الستينات أو في الستينيات عن عالم موسيقي، عالم بالموسيقى يعني لبناني، دخل الإسلام بسبب هذه الآية، اعتنق الإسلام بسبب هذه الآية. قال هذه لا يمكن تصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه فعلا أنكر الأصوات من حيث التحليل الصوت بقى النشاز بتاع الحمار، أنكر أصوات صوت الحمير فعلا دي يعني لا يقولها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فأسلم بسبب هذه الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فتمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. فهكذا يعني بعث الله نبيه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أي نوع من الأذى لا ضرر ولا ضرر، أي نوع من الأذى حتى قراءة القرآن لا ترفع صوتك على أخيك وتشوش عليه. فكيف بقى لما نعمل وظيفة يجي المقرئ بعد صلاة العصر أو في الفجر مثلا أو قبل صلاة الجمعة ويقعد يشوش على الناس اللي بتصلي أو اللي عايز تقرأ قرآن، أو حد قال ما تقرأوش قرآن، الناس تقول أنتوا تحاربون القرآن؟ من قال هذا؟ إحنا نريد كل واحد يقرأ اللي هو عايز يقرأ ولا يشوش على الناس اللي بتصلي أو الذي يريد أن يدعو أو الذي يقرأ سورة الكهف أو كذا، اقرأ بنفسك أنت، لكن بذلك في هذه بدعة وضلالة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤذين بعضكم بعضا، أي شيء من الأذى إذا كان القرآن أطلق عليه أذى، فما بالك بيعني غير ذلك. نعم. وكان من هدي النبي عليه السلام كما في حديث المقداد أنه كان يجيء من الليل فيسلم تكليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وفي حديث عائشة وظننت أن قد رقدتي كرهت أن أنقذك. فهكذا كان يعني الذوق الراقي والعالي من معلم البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نلتفت يعني لهذه الأشياء ولهذه الأداب، يعني ناس تتصل بعضها مثلا الساعة 1 بالليل والساعة 2 بالليل ويظل يقطع نفس التليفون، كلما انقطع العدد الأقصى يعيد من جديد الكرة. طيب ما هو لو ما ردش عليك ده معناها إيه؟ معناه إنه نائم وأنت تريد أن تخذه من نومه، هذا إذا عاش هو نوع من الأذى. فينبغي أن نراعي مثل هذه الأداب. نعم. وقال الغزالي رحمه الله اعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى، هذه درجة أعلى، مش بس تكف أذى، لا تصبر على الأذى الذي يكون من الجار. اعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى. ولا يكفي احتمال الأذى، بل لا بد من الرفق وإزداء الخير والمعروف، إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني. قال القرطبي: فالوساط بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. وقال ابن حجر: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا من حقوق الجوار نصيحته: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي عليه السلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فطبعا التناصح سواء في صلاة الفجر، صلاة الجماعة، التعاون على إيقاظ الناس بعض صلاة الفجر، التعاون في أمور الدعوة ودعوته إلى الحجاب وإلى الصلاة وإلى التوحيد وإلى كذا وكذا، هذا داخل في حقوق الجوار، بل هو أعظم إحسان يحسنه الإنسان إلى جاره. ليقول: والذي يشمل الجميع، يعني جميع الناس، جميع الجيران بكل أصنافهم، إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له، يعني الإغلاظ عليه، إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويبتر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق، فإن أفاد فيه وإلا فليهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكفه. ثم نختم ببعض الأشعار متعلقة بحفظ الجار. يقول أبو جعفر العدوي، أو أنشد أبو جعفر العدوي: شرى جارتي سترا، شرى يعني شراء مقصور، شرى جارتي سترا فضول لأنني، يعني يقول إن جارتي متكلفة لأنها اشترت ستارة للبيت لبيتها، يقول ده فضول وهي غير مش محتاجاه. كناية عن إيه؟ إنه يغض طرفه عن جيرانه ويغض بصره، لا يطلع أبدا لجيرانه. شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا. تعبير جميل جدا يعني. شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا، يعني في ستار على عيني هي الجفون. وما جارتي إلا كأمي وإنني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا. بعثت إليها النعلي وتنعلي، فلست محلا منك وجها ولا شعرا، لن أنظر إلى وجهك ولا إلى شعرك. وقال حاتم الطائي، وده في الجاهلية: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لباده ستر. أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. وأنشد أحمد ابن علي الحراني: والجار لا تذكر كريمة بيته، واغضب لابن الجار إن هو أغضبا، احفظ أمانته وكن عزا له أبدا وعما ساءه متجنبا، كن لينا للجار واحفظ حقه كرما، ولا تكن للمجاور عقربا. ويروى أن جارا لابن المقفع أراد بيع داره في دين ركبة، وكان يجلس في ظل داره، فقال: ما قمت إذا بحرمة ظل داره إن باعها معدما. يعني كان يجلس في ظل يتظلل بظل جدار، فجار هذا من شدة الفقر باع هذه الدار، فقال: ما قمت إذا بحرمة ظل داره إن باعها معدما، فدفع إليه ثمن الدار وقال: لا تبعها. أي نعم. ولذلك ابن مبارك على ما أذكر، يعني ابن مبارك لما كان له جار فأراد بعض الناس أن يشتري، أو أراد أن يبيع، احتاج لمال فأراد أن يبيع هذه الدار مثلا يعني ب7000 أو ب10000، فطلب فيها 20000، فقالوا هي تساوي 10000، قال 20000 قيمتها، 10000 قيمتها و10000 قيمة جوار ابن المبارك. فسمع بذلك ابن مبارك فيعني بدل له 10,000 يعني تكريما له ومنعه من بيع داره. وفي ذلك يقول الشاعر في مثل هذا: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي. واحد باع بيته بثمن زهيد جدا في سبيل أن يتخلص من جار التوه، فقال هذا الشاعر: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. أي نعم. أيضا يعني جاءت بعض الأشعار في نفس هذا المعنى، ذكر الإمام الجليل أبو عمر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس بهجة المجالس أو بهجة المجالس وأنس المجالس. فمن ذلك أن مالك بن أنس مر بقينة تغني شعر مسلم: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للباب ستر مسبر أم بقي لغير ستار. فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونحوه، حفظوا هذا مثل هذا إيه؟ يعني الشعر. وقال مالك بن أنس: قال أبو حازم: كان أهل الجاهلية أحسن جوارا منكم، فإن قلتم لا فبيننا وبينكم قول شاعرهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره، أن لبيته سسر، أعمى إلى ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. وقال آخر: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطلي: إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي، إن لم أستطع أن أنفعك فلن أؤذيك. أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطلي: إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي. ومن أحسن ما قيل في الجوار كما يقول الأصمعي: جاورت شيبان فحلولا جوارهم، إن الكرام خيار الناس للجاري. ومن كلام علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. ها؟ الجار قبل الدار، أين هذه في القرآن؟ رببني لي عندك بيتا في الجنة، قالت عندك الأول قبل البيت الجوار الله سبحانه وتعالى، قالت رببني لي عندك، ثم قالت فاخترت لي الجار قبل الدار. وقال الشاعر: يقولون قبل الدار دار مجاور، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي. وقال آخر: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وقال كان يقال: ليس من حسن الجوار ترك الأذى، ولكنه الصبر على الأذى. وقال منصور الفقيه: يمدح بعض إخوانه من جيرانه، يبدو كان اسمه حسين، فيقول منصور يمدح هذا الجار: يا سائلي عن حسين وقد مضى أشكاله، أقل ما في حسين كف الأذى واحتماله. يعني تريد أن تسألني عن هذا الجار الحسن أو الصالح وقد مضى أشكاله ما عاد يعني مثله أحد، أقل ما في حسين كف الأذى واحتماله. نعم. وقال الحطيئة: لعمرك ما المجاور في كليب بمقصا في الجوار ولا مضاعي، هم صنعوا لجارهم وليست يد الخرقاء مثل يد الصناعي، ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع. أنف القصاع يعني القصعة التي لم يأكل منها أحد من قبل، الأنف القصاع يريد المستأنف الذي لم يأكل. وقال الحسن ابن عرفطة: ولم أرى مثل الجهل يدعو إلى الردى، ولا مثل جار السوء يكره جانبه. وقال آخر: لا يأمن الجار شرا في جوارهم، ولا محالة من شتم وألقاب. ويعني من أحسن ما قيل أيضا في حسن الجوار قول أبي الهندي: نزلت على آل المهلب شاتيا، غريبا عن الأوطان في زمن محلي، فما زال لي إكرامهم وافتقادهم وبرهم حتى حفظتهم أهلي. يعني من مواقف السلف في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن دخين كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة رضي الله عنه: إن لنا جيران يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذوهم. فقال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: فعل، فلم ينتهوا. فجاءه دخين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشرط فيأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. وأخرج الإمام أحمد عن رجل من بني سدوس قال: كنا لبشير بن الخطاطية رضي الله عنه: إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا قاطية إلا ذهبوا بها، وإنها تخالفنا من أموالهم أشياء، أفنأخذ؟ قال: لا. يعني مثلا شياء أو دجاج أو شيء يشذ يهرب من البيت فيستولوا عليه، فيقول أحيانا حاجاتهم بتيجي عندنا الشياه بتاعتهم أو الدواجن أو كده تأتي، ناخد بقى بالمثل، نعملهم بالمثل. قال: لا، لا تعملهم إيه بالمثل. فالجار لا تستوفي منه حق كما تضع، وتغض الطرف بقدر ما تستطيع عن أخطائه. وكان لإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جار إسكاف يعمل نهاره أجمع، حتى إلى جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها، ثم لا زال يشرب، يعني الخمر، ثم لا زال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه رفع صوته وهو يقول: أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وتداد ثغري. فلا زال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم، وأبو حنيفة يسمع جلبته، وكان يصلي الليل، ففقد صوته، فقد صوت هذا الشاب، فسأل عنه فقالوا: سجنه الأمير. فسار إليه فقال الأمير: يطلق، يعني بشفاعة أبي حنيفة رحمه الله. فركب أبو حنيفة والإسكاف وراءه، فقال له أبو حنيفة: يا فتى أضعناك، يا فتى أضعناك. فقال له: بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار. وتاب الرجل. وجاءت امرأة إلى الحسن البصري تشكو الحاجة، فقالت: إني جارتك. قال: كم بيني وبينك؟ قالت: 7 دور، أو قالت 10. فنظر تحت الفراش فإذا 6 دراهم أو 7، فأعطاها إياها وقال: كدنا نهلك. وسأل رجل عبد الله بن المبارك، فقال الرجل المجاور: يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره، وسبق هذه القصة سبق أن ذكرناها. وكان لعبد الله بن سهل التستري جار نصراني، وانهزم جزء من الجزار الفاصل بين منزليهما، مما يلي كنيس الجار النصراني، مكان الخلاء والنجاسات. فالجدار لما انهزم كانت النجاسة تخرج إلى بيت سهل الذي يقوم مساء كل يوم بإخراجها، ومكث على هذا الحال زمنا طويلا حتى مرض. فاتبع جاره النصراني وأخبره عن ذلك خشية أن يموت، فيجيء جار لا يصبر على هذا الأذى، فعجب النصراني من هذا الصنيع وأسلم. وهذا آخر ما تيسر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.